الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس السابق في شرح منظومة الزمزمي لعبد الرحمن بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى سنة 76 أو 900. وهذه المنظومة هي منظومة في علم أصول التفسير أو في علوم القرآن. وقد ذكر بأن أصل منظومته هو من كتاب النقاية، نقاية العلوم للسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. السيوطي جعل في النقاية 14 علما، منها علم أصول التفسير الذي ذكره ثانيا. فهو نظم الذي نثره السيوطي رحمه الله في النقاية، التي وأصلا استفادها من عند شيخه البلقيني في كتابه مواقع العلوم، في مواقع من واقع النجوم، استفاد منه وجعل ذلك الملخص للمبتدئين، وجاء الزمزمي ونظمه. ومما ذكره فيما سبق في ما أخذناه من أبيات، ذكر تعريف هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير، بأنه قال فيه بأنه علم يبحث عن أحوال كتابنا من جهة النزول وغيره، يعني من جهة السند والأداء وغيرها في العقود الست التي يذكرها. فإنه قد ذكر في هذا الكتاب تبع للسيوطي 55 نوعا من أنواع علوم القرآن، ووزعها على 6 عقود لاجتماع أنواع في عقد واحد، جعل له ترجمة وعنوانا. ومما ذكره أيضا أنه ذكر مقدمة في لهذه المنظومة، المقدمة التي أخذناها سابقا، وهذه المقدمة عرف فيها مصطلحات مهمة في هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير أو في علوم القرآن. تعريفه منها تعريفه للقرآن بأنه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وقلت إن بعض أهل العلم يزيد المتعبد بتلاوته، ولما ذكرت لكم المتعبد بتلاوته ذكرت في من احترازات ذلك ليخرج الحديث القدسي، وثمة شيء آخر يخرج، هذا أضيفوه، شيء آخر يخرج، وهو ما نسخ من القرآن، ما نسخ تلاوته من القرآن وبقي حكمه، فهذا لا يسمى قرآنا الآن، ولا يكون قرآنا، ولا يتعبد بتلاوته، كآية الرجم ولا تحريم الخمس رضعات، فإن كانت تتلى في كتاب الله عز وجل لكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فهذه التي نسخت تلاوتها الآن ليست قرآنا، فهي تخرج من قولهم في تعريف القرآن المتعبد بتلاوته. وعرف أيضا السورة بأنها الطائفة المترجمة، وزاد السيوطي رحمه الله هي الطائفة المترجمة اتفاقا، أي أن تلك الترجمة تسمية السورة هي تسمية توقيفية. فهذه الطائفة من آي القرآن التي لها مطلع ومقطع ولها ترجمة توقيفا، هذه تسمى السورة. وعرف أيضا الآية بأنها الطائفة المفصولة، طائفة مفصولة من كلمات القرآن، فهذا لها بداية، ذات بداية ونهاية، وفيها فاصلة. ومن الأمور التي بينها أيضا بين وجود التفاضل على ما رجحه في كتاب الله عز وجل، فالقرآن كله فاضل لكن التفاضل فيه، أي ثمة من الآيات ما هو أفضل من غيره. ويشهد لهذا الكتاب والسنة، منه قال الله عز وجل ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا استدل به على وجود التفاضل في القرآن. وحديث أبي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، وسعيد بن معلل لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في كتاب الله التي هي سورة الفاتحة، دل على وجود التفاضل في كتاب الله عز وجل. ثم بين رحمه الله أمورا محرمة تتعلق بالقرآن، ومنها حرمة قراءته بغير العربية، فلا يجوز قراءة القرآن بالعجمية، ولا يجوز ترجمة القرآن ترجمة لفظية للعجمية، أما ترجمة المعاني فهذه لا بأس بها. ومما ذكر بينه أيضا أنه لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، فيذهب الإنسان إلى بعض ألفاظ القرآن التي لا مرادفات فيحولها ويقرأ القرآن بها، فهذا أيضا بين بأنه غير جائز. وذكر وختم المقدمة بما يتعلق بالتفسير، فقال بأن التفسير بالرأي لا يجوز. التفسير بالرأي الذي هو قسمان، هو يتكلم عن القسم المحرم الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يدل عليه دليل يبديه إنسان برأيه، وربما يكون ليس من أهل التخصص وأهل ذلك الفن الذي لهم علم باللغة العربية والقواعد الشرعية وأصول التفسير، فيبدي برأيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما يبدي برأي في آية لنصرة مذهبه، ولا يبدي رأيا بآية على وفق الأمور العلمية المحدثة ونحو ذلك، فإن هذا كله تفسير بالرأي الذي هو محرم ولا يجوز، بل هو من القول على الله جل وعلا بغير علم. أما التفسير بالرأي الذي هو قسيم التفسير المأثور، لأن العلماء يقسمون التفسير على تفسير بالمأثور بكتاب والسنة ورأي الصحابة، والتفسير بالرأي الذي يكون على وفق الاجتهاد من متخصص عالم باللغة بلسان العرب وبأصول التفسير وبقواعد الشريعة، فآية ليس فيها شيء منقول في بيان معناها ونحو ذلك، فهو يبدي رأيا في هذه الآية على وفق تلك القواعد التي تعلمها، فهذا التفسير بالرأي لا بأس به. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في بيان العقود الست التي ذكرها في المقدمة التي تحوي 55 نوعا من أنواع علوم الحديث أو أقول علوم القرآن. نعم. قال الإمام عبد العلي العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين للسامعين: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهي 12 نوعا. يعني هنا قلت بدأ ببيان هذه العقود الستة، بيان هذه العقود الستة، وهذا أول العقود. قال في ترجمته: ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وتحته ماذا؟ قال: وهو 12 نوعا. 12 نوعا من جملة 55 نوعا التي يذكرها في هاته المنظومة. وهذا العقد هنا المتعلق بالنزول، بنزول القرآن وما يتعلق بنزوله، نزول القرآن الذي نزل به جبريل، جبريل سمعه من الله جل وعلا فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النزول تعلق به هاته المباحث وهاته الأنواع من علوم القرآن. وأشار هنا إلى النزول، قال: زمانا ومكانا. زمانا ومكانا، زمانا نزل في الليل أو في النهار، نزل في الصيف، نزل في الشتاء، أول ما نزل، آخر ما نزل. وما يتعلق بالمكان: نزل بمكة، نزل بالمدينة، نزل في الحضر، نزل في السفر، نزل في الفراش، هذه 11، والثانية 10 متعلقة بأسباب النزول، وسيفصلها واحدة واحدة. نعم. قال: النوع الأول والثاني المكي والمدني. نعم، هذا النوع الأول والثاني المكي والمدني، وهنا لما ذكره عرف ما هو المدني المكي وما هو المدني، فقال: مكية ما قبل هجرة نزل، والمدني مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. قال: مكيه، يعني المكي من القرآن، وثمة المدني. مكيه عرفه، قال: ما قبل هجرة نزل، أي ما هو المكي؟ لما نقسم القرآن إلى مكي ومدني، ما هو المكي؟ المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني قال: والمدني ما بعدها، يعني ما بعد الهجرة. فإذا في تعريف المكي والمدني: ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مكي. الآن على ضوء تعريف تعريفه لما قال: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها، يعني ما بعد الهجرة. طبعا هي جعلت مكة والمدينة شعارا، ما يذكر شيء آخر، لا يقول تبوكي، لا يقال خيبري ونحو ذلك، لا يقال بدري، لأن هذه مواقع نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال مكي ومدني، لأن هذه أكثر هي الحواض التي سكنها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما كان في مكة والمدينة، أكثر ما كان في مكة والمدينة. لكن على ضوء تعريف الناظم رحمه الله تبعا طبعا للسيوطي، الأمر الذي يتعلق بالزمان ولا يتعلم بالمكان، مبحث المكي والمدني على تعريفه، أقول على تعريفه، يتعلق بالزمان لا يتعلق بالمكان. فالمكي ما قبل الهجرة هذا زمن، والمدني ما بعد الهجرة هذا زمن، بغض النظر عن المكان. قد تنزل الآية في مكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت بعرفات بمكة، محسوبة أنها نزلت في مكة لكن نزلت بعد الهجرة، هي مدنية وليست مكية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في جوف الكعبة في مكة ولكن هي مدنية وليست مكية. فإذا الاعتبار هنا من جهة الزمن وليس من جهة المكان، على تعريف المصنف رحمه الله للمكي والمدني. فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل في غير مكة، والمدني ما نزل في المدينة وإن نزل في غيري نزل في غيري المدينة. وقتل ذكر المدينة ومكة فقط دون غيرهما لأنهما اللذان أقام فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا إقامة مستمرة، أما غيرها كونه راحل تبوك ولا الخيبر فهي إقامة عارضة، ذهاب إلى هذه المناطق عارض، وأما الإقامة الدائمة المستمرة فكانت في مكة والمدينة. ولهذا حصر هذا المبحث في التفريق بين المكي والمدني في مكة والمدينة دون غيرهما. والعلماء رحمهم الله في هذا الباب يختلفون، هو رجح قولا تبعا للسيوطي الذي عليه أكثر أهل العلم بأن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما بعد الهجرة. ومن أهل العلم من يقول إن المعتبر إنما هو المكان وليس الزمان. تأمل هنا في هذا القول الأول، قول الناظم رحمه الله، ما هو المعتبر في المكي والمدني؟ لما قال ما قبل الهجرة وفي المدني قال ما بعده، المعتبر هو الزمان، المعتبر هو الزمان، ما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني بغض النظر عن محل نزول الآية أو السورة. وقول آخر قالوا المعتبر هو المكان، المعتبر هو المكان، فما نزل بمكة وما حولها مكي وما نزل بالمدينة وما حولها مدني. وطبعا هذا التعريف الذي عرفوا به المكي والمدني ليس هو تعريف غير ضابط ولا حاصر، تعريف غير ضابط ولا حاصر، لأن اللي يشكل عليه ماذا؟ نزول بعض الآيات في غير مكة والمدينة، ففي أي قسم تجعلونها؟ لا في مكة ولا ما حولها ولا في المدينة ولا ما حولها، فأين تجعلها؟ ما نزل في بيت المقدس، ما نزل بتبوك، أين يجعلونه، مكي ولا مدني؟ بناء على تعريفهم وجعلهم المعتبر هو المكان يكون هذا التعريف غير حاصل ولا غير منضبط ولا حاصل. ومن أهل العلم قال إن المعتبر هو المخاطب، المعتبر في تقسيم المكي والمدني هو المخاطب. قالوا فإن الغالب في مكة هو مخاطبة المشركين، فتأتي الخطابات يا أيها الناس يا بني آدم، وفي المدينة الغالب هم أهل الإيمان فتأتي الخطابات لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فما وجدنا فيه يا أيها الناس يا بني آدم هو المكي، وما وجدنا فيه يا أيها الذين آمنوا فهو المدني. طبعا هو من جهة النظر هذا قد يكون ضابطا للمكي والمدني، لكن لا يكون هو المعرف لهما، لأنه أيضا يكون غير ضابط ولا غير حاصر. كيف ذلك؟ لأن عندنا بعض الصور مدنية، النساء منهم من يقول متفق عليها بأنها مدنية ومنهم من يقول إنها مكية، والأكثرون على أنها مدنية بل حكي الاتفاق أنها مدنية. ماذا فيها في مطلعها؟ يا أيها الناس، البقرة بالإجماع مدنية وفيها يا أيها الناس في الخطاب يا أيها الناس. طيب على قولهم بأن الصور التي فيها يا أيها الناس هذه صور مكية، ولكن انظر هذه المدينة البقرة بالإجماع مدنية وفيها الذين آمنوا. ثم من جهة أخرى بعض الصور القرآن ليس فيها هذا الخطاب، لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا بني آدم ولا يا أيها الناس، ففي أي صنف تصنف؟ بناء على هذا الذي ذكر أنه في القولين الثاني والثالث ما ذكر من التعريف هو غير حاصل ولا ضابط، فرجح القول الأول، وهذا قد رجحه السيوطي رحمه الله قال وهو الأصح. أما في طريق معرفة المكي والمدني، لأن إذا تقرر عندنا أن الأصح أن المدني ما نزل بعد الهجرة والمكي ما نزل قبل الهجرة بغض النظر عن محل نزوله، حتى ولو نزل في مكة وكان بعد في الزمن بعد الهجرة فهو مدني وليس مكي، هذا الذي قال السيوطي هو الأصح. الآن نأتي إلى شيء آخر يتعلق به، كيف نعرف المكي والمدني؟ طريق معرفة المكي والمدني إنما هما طريقان، إما الطريق الاجتهادي النقلي أو الطريق القياسي. الطريق الاجتهادي القياسي، الطريق الأول هو الطريق النقلي، الطريق أقول النقلي ليس الاجتهادي، الطريق الأول الطريق النقلي السماعي، طريق النقلي السماعي، والطريق الثاني هو الطريق الاجتهادي القياسي. أما الطريق النقلي السماعي هو ما نقل عن الصحابة الذين عايشوا التنزيل ولا عن التابعين الذين سمعوا من الصحابة أن هذه السورة نزلت في هذا بعد الهجرة ونزلت قبل الهجرة ومتى نزلت وهي مكية ولا مدنية، فهذا الطريق السماعي، فتقول هذه السورة مكية والدليل أن الصحابي الفلاني قال بأن هذه السورة نزلت في عرفة، يقول عمر رضي الله تعالى عنه اليوم أكملت لكم دينكم، يعرف متى نزلت، نزلت بعرفة في حجة الوداع، إذا نزلت بعد الهجرة، هذا طريق ماذا؟ نقلي سماعي. يأتينا الطريق الاجتهادي القياسي، هذا الطريق الاجتهادي القياسي هو في السور التي لا يثبت فيها الطريق الأول، بعض الصور ليس فيها علم من جهة النقل والسماع لتعرف أنها مكية أو مدنية باعتبار الضابط المذكور والتعريف المذكور للمكي والمدني. فهنا قال أهل العلم إننا نلحقها بالصور التي جاء فيها النقل بأنها مكية ومدنية. طيب لكن كيف نلحقها بها؟ قالوا نظرنا إلى ما هو مدني وما هو مكي مما عرفناه بطريق النقل والسماع، فنظرنا إلى خصائص المكي ونظرنا إلى خصائص المدني، ولما عرفنا الخصائص للمكي والمدني السور التي ليس لنا فيها نقل وسماع أهي مكية ومدنية فنبني عليها أهي مكية ومدنية، قال نقيسها على وفق تلك الخصائص. فماذا قالوا من خصائص المكي؟ أن الغالب فيه الخطاب يا أيها الناس، الغالب في الخطاب في صور المكية أن آياتها قصيرة بخلاف المدنية، فينظرون إلى صورة ليس فيها نقل وسماع ليعرفوا أهي مكية أو مدنية، فقالوا نظرنا إليها فإذا الغالب فيها الخطاب للمشركين آياتها قصيرة، فقال إذن هذه صورة مكية، يعني يلحقونها إلحاقا قياسيا على وفق ما استنبطوه من الصور المكية التي جاءت عن طريق السماع والنقل. فهذان هما طريقا معرفة المكي والمدني، إما الطريق النقلي السماعي أو الطريق القياسي الاجتهادي. نعم. قال فالمدني أولة القرآن، وإن تسل تابعة لها أعيد الأول، فمكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. قال وإن تسل، وهي أصلها وإن تسأل ولكن سهلت الهمزة، قال وإن تسل يعني إن تسأل عن المكي والمدني، كأنه يقول لك الآن أنا عرفت لك المكي والمدني، وعرفت أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. إن تسأل عن الصور المكية والمدنية، الآن هذا التعريف، ومن جهة التطبيق الآن صور القرآن 14 و100، ما هو المكي منها وما هو المدني منها؟ فقال وإن تسل فالمدني، بدأ بالمدني لأنه أقل عددا، المدني أقل عددا من المكي، فإذا ذكر لك المدنية وحصره في عدد، هو ذكر 29 سورة، ذكر 29 سورة بأنها مدنية. والذي عليه أهل العلم من جهة الاتفاق، اتفاقهم على أن 20 سورة هي مدنية، 20 سورة هي مدنية، واختلفوا في هذه التسع التي ذكرها زائدة، أقول اختلفوا في التسع الزائدة بناء على كلامه، وإلا هم اختلفوا في 12 سورة، 20 سورة مدنية، 12 سورة اختلف فيها مكية ومدنية، الباقي كله مكي اتفاقا، الباقي كله مكي اتفاقا. فشرع هنا في بيان السور المدنية بناء على ما رجح له رحمه الله، سواء كان المتفق عليه أو بعض المختلف فيه ورجح له بأنه مدني، فذكر 29 سورة. قال فالمدني أولة القرآن مع آخرتيه، وكذا الحج تبع. قال فالمدني يعني الصور المدنية، إن تسأل عن المدني قال أولة القرآن. أولة القرآن ما هما؟ لا ينصرف ذهنك إلى أنها الفاتحة والبقرة، لا، بل هو يريد البقرة وآل عمران، وهذه الأولية باعتبار تحزيب القرآن الذي كان معروفا عند الصحابة، الصحابة في تحزيبهم للقرآن يقولون البقرة آل عمران وهكذا، فالأولى التي تذكر بالتحزيب هي البقرة، فأولة القرآن هما البقرة وآل عمران، فهما سورتان مدنيتان، وهذا بالاتفاق، البقرة وآل عمران مدنيتان بالاتفاق. قال آخرتيه، آخرتيه ما هما؟ الفلق والناس، سورة الفلق وسورة الناس. وسورة الفلق والناس من السور التي اختلف فيها هل هما سورتان مكيتان أو مدنيتان، لكنه ذكرهما في المدني بناء على ما ترجح عنده. قال وكذا الحج تبع، سورة الحج، يقول بأن سورة الحج هي سورة مدنية، وسورة الحج هي من السور التي كثر فيها الاختلاف في هذا الباب، في باب المكي والمدني، هو ترجح عنده بأنها مدنية، منهم من يرى بأنها مكية، خاصة أصحاب القول الذين نظروا إلى الخطاب المعتبر في المكي والمدني هو من المخاطب، قال يكثر فيها يا أيها الناس في مطلعها وفي موضع آخر، فقالوا هي مكية، فمنهم من قال إنها مكية، ومنهم من قال هي مكية وبعض آياتها مدني، ومنهم من قال هي مدنية وبعض آياتها مكي، فكثر فيها الاختلاف. نعم. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال. السورة السادسة قال مائدة، يعني سورة المائدة، وسورة المائدة هي سورة مدنية بالاتفاق. قال مع ما تلت، وقوله مع ما تلت ليس المراد التي تلتها، ليس التي تلتها، ليست سورة الأنعام، وإنما مع ما تلت سورة المائدة فهي تلت سورة النساء. فسورة النساء هي المعنية بقوله مع ما تلت فهي مدنية. وقلت إن من أهل العلم من يقول إنهم متفقون على أنها مدنية، إلا أن منهم من قال إنها مكية. قال أنفال، سورة الأنفال، وسورة الأنفال بالاتفاق مدنية. قال براءة، أي سورة التوبة، وهي بالاتفاق أيضا مدنية. قال والرعد، سورة الرعد قال بأنها مدنية وفيها خلاف، ليس بإجماع إنما فيها خلاف. قال والقتال، القتال يعني سورة محمد، وسورة محمد بالاتفاق هي سورة مدنية. نعم. وتاليها والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر. قال وتالياها، الضمير يرجع إلى سورة القتال لما ختم، قال والقتال يعني سورة القتال. وتالياها، السورة، السورتان اللتان بعد سورة القتال التي سورة محمد، سورة الفتح وسورة الحجرات. فسورة الفتح وسورة الحجرات هما سورتان مدنيتان، وهذا بالاتفاق. قال رحمه الله والحديد، أي سورة الحديد هي مدنية وكذلك بالاتفاق. قال ونصر، سورة النصر أيضا هي مدنية بالاتفاق. قال قيامة، هكذا في بعض النسخ قيامة، وهذا من أهل العلم قال إن هذا خطأ، هي قيمة. أنا ذكرت لكم ما في بعض النسخ هكذا قيامة، تحسبها سورة القيامة، لأن سورة القيامة مكية بالاتفاق، سورة القيامة مكية بالاتفاق. لكن الصحيح أنه قال قيمة سورة البينة، وسورة البينة سورة مدنية وفيها خلاف، وفيها قال بأنها مدنية وفيها خلاف، والجمهور على أنها مدنية. قال زلزلة، سورة الزلزلة هي مدنية أيضا بالاتفاق. قال زلزلة والقدر، وسورة القدر فيها خلاف، وسورة الزلزلة على قولي بأنها مدنية لكن فيها خلاف، ليس بالاتفاق. الزلزلة فيها خلاف، وسورة القدر فيها خلاف. هذه من السور الاثنى عشر التي وقع فيها الخلاف، هي مكية أو مدنية، الزلزلة وكذلك القدر. نعم. والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. سورة النور وسورة الأحزاب وسورة المجادلة، يقال المجادلة ولا المجادلة، كلاهما صحيح. المجادلة باعتبار الواقعة، والمجادلة باعتبار المرأة التي جادلت زوجها، فيقال المجادلة ويقال المجادلة. وهذه السور الثلاث كلها سور مدنية بالاتفاق. قال وسر إلى التحريم، يعني من المجادلة سر إلى إلى إلى إلى إلى التحريم. المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، التغابن، ثم الطلاق والتحريم. يقول هذه السور كلها سور مدنية، وهذا صحيح، هي مدنية بالاتفاق إلا سورة التغابن والصف. التغابن والصف سورتان وقع فيهما الخلاف في مكيهما ومدنيهما. قال وهي داخلة، يعني سورة التحريم داخلة. نعم. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. قال وما عدا هذا هو المكي، يعني هو لماذا ذكر المدني؟ كأنه حصر لك المدني باعتبار أنه الأقل فيسهل حصره، ثم ما عدا ذلك من بقية الصور المعلومة التي هي 1400 فيعلم لك المكي من خلال معرفتك للمدني. فقال وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي، فيقول أن هذا الذي ذكره بناء على ما صح مرويا، لكن ثمة من الصور ما وقع فيها الخلاف. ولذلك الأحسن في باب المكي والمدني أن لا يقسم إلى قسمين، وإنما يقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذقله السيوطي عن ابن الحصار، وذكر منظومة من 22 بيت في ذلك. يقسم إلى ثلاثة أقسام: ما اتفق على أنه مدني، وما اختلف فيه، والباقي هو المكي اتفاقا. فتعرف الصور التي اتفق عليها المدني المتفق عليه وهو 20 صورة، والمختلف فيه 12 سورة، تبقى 82 سورة هي مكية بالاتفاق. السور المختلف فيها سورة الفاتحة، الرعد، والرحمن، والصف، والتغابن، والمطففين، والقدر، والبينة، والزلزلة، والإخلاص، والفلق، والناس. هذه 12 سورة وقع فيها الاختلاف، و20 سورة اتفق على أنها مدنية، و82 سورة اتفق على أنها مكية. نعم. قال النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري من آي القرآن. والسفري نعم، الحضري والسفري يعني ما نزل، هو لم يعرفه هنا كما عرف المكي والمدني، بل ذكر مباشرة الأمثلة للسفري. قال النوع الثالث والرابع من الأنواع الاثنى عشر التي جعلها تحت العقد الأول متعلق بالنزول. قال الحضري والسفري. أما الحضري فهو الذي نزل في حال الإقامة، طبعا عمن النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة من؟ إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التي كانت أكثر، أسفاره كانت قليلة ومحصورة، وما خرج في سفر إلا لغزو أو حج أو عمرة، ما خرج لشيء آخر، لم يخرج صلى الله عليه وسلم للسفر ليتنزه، خرج إما حاجا أو معتمرا أو خرج لغزو في سفر عليه الصلاة والسلام، فكانت أسفاره قليلة. ولذلك لما يذكرون كما صنع الناظم السفري والحضري يذكر لك أمثلة عن السفري، أما الحضري فهو كثير لأنه هو الأصل في إقامته صلى الله عليه وسلم، فأسفاره كانت قليلة. فالأصل إذن منهما، الأصل من الحضري والسفري في القرآن ما هو؟ الحضري، لأنه الغالب الأكثر منه صلى الله عليه وسلم، وعامة حاله يقول صلى الله عليه وسلم، أما هي الإقامة، أما السفر فكان عارضا وكان قليلا. ولهذا هو بدأ في التمثيل بالسفر، ذكر أمثلة لآيات سفرية ولم يذكر الحضري. نعم. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلام، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. قال والسفري، ابتدأ قلت بالسفري بما نزل في السفر، وهذا كل باب التمثيل اسم باب الحصر، الآن لا يذكر لك كل الآيات التي نزلت في السفر، وإنما الآن يذكر لك أمثلة من الآيات التي نزلت في السفر فيسمونه بالسفري، وما لم ينزل في السفر فهو الحضري. قال والسفري كآية التيمم. طيب لكن عندنا آية التيمم آيتان، واحدة في المائدة والأخرى في النساء، وإن كنتم على سفر ولم تجد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهو الآن بين لك بأنه يقصد آية التيمم في سورة المائدة بقوله مائدة، ليميزها لك عن التي في سورة النساء. قال كآية التيمم هذا السفري، قال مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء. يعني بالنسبة لهذه الآية، آية الوضوء التي في سورة المائدة وفيها التيمم، التي فيها التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وزيادة منه هي التي تبين لك بأنها في المائدة وليس التي في سورة النساء، بالاتفاق بأنها نزلت في السفر ولم تنزل في الحضر. ولكن الاختلاف أين؟ الاختلاف في موضع نزولها، هل نزلت بالبيداء ولا نزلت بذات جيش، وهذا تبعا للشك الذي وقع من صاحبة قصة سبب نزول الآية وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. حديثها الذي تقول فيه رضي الله وهو في الصحيحين، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات جيش، فهنا شكت بالبيداء أو بذات جيش، ومن روى بعدها حصل له هذا الشك، نقل هذا الشك. فإذا لما حصل هذا الشك ببيداء أو بذات جيش، قالوا إن آية التيمم في قصة فقدها للعقد وانتظارهم حتى فقدوا الماء، فلجأوا للتيمم بنزول هذه الآية التي أنزل الله جل وعلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما هي بأول بركات آل أبي بكر. فالشاهد أنها قالت بأنها نزلت بالبيداء أو بذات جيش، فإذا آية التيمم التي في المائدة هي آية سفرية، آية سفرية بالاتفاق. أين نزلت؟ هي لن تنزل لا في مكة ولا في المدينة، لن تنزل في حضره صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت في سفره، لكن اختلفوا بالبيداء أو بذات جيش. نعم. قال ثم الفتح، طبعا ثم الفتح بالكسر عطفا على قوله كآية، بعض النسخ تجد يقول ثم الفتح وهذا خطأ، ثم الفتح، قال ثم الفتح في كراع، كراع بالتنوين، كراعن الغميم يا من يقتفي. ثم الفتح يعني سورة الفتح، يقول نزلت في كراع الغميم، الغميم هو الواد المعروف الذي هو قريب من مكة، وكراع الغميم يعني طرفه، كراع الغميم هو طرفه. هنا من جهة النحو قد يستشكل الضبط في قوله كراع بالتنوين، إذا قلنا كراعن الغميم على أساس أنه مضاف إليه، المضاف لا يكون منوناً، وعلى هذا نقول لعله لي حتى لينكسر البيت، لكن قد يوجه من جهة أخرى فيقال هو بدل كل من بعض، بدل كل، كراع الغميم، الغميم وبدل كل من بعض، لأن الغميم هو الواد والكراع بعض منه الذي هو طرفه في طرف الوادي. فإذا سورة الفتح يقول بأنها ثم الفتح هي سورة سفرية نزلت والرسول بكراع الغميم وهو موضع قريب من مكة، يا من يقتفي يعني يا من يتبع. نعم. وبمين اتقوا وبعد يوما وترجعون أول هذا الختم. وبمين اتقوا وبعد يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال أول هذه الختمة، يعني هذه الختمة يعني إلى آخر هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال بأن هذه الآية نزلت بمنى، لأنه قال هنا رحمه الله قال وبمنى، طبعا هم كانوا يعدون منى خارج الذهاب إلى منى سفرا، لأنه خارج مكة، خارج مكة فيعدونه سفرا، ولهذا عده سفريا. إلا أن هذا الذي ذكره بأن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنها نزلت بمنى، هذا يفتقر إلى دليل ثابت يدل على أن هذه الآية نزلت بمنى، بل الدليل لعله يدل على خلاف ذلك، لأن هذه الآية كما سنعرف إن شاء الله في مبحث آخر ما نزل من القرآن هي آخر ما نزل من القرآن، وهذا المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير كما أورد أثريهما ابن جرير الطبري رحمه الله أن آخر آية نزلت هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا إذا قلنا هي آخر آية نزلت ثم هو يقول بأنها نزلت في منى، وطبعا في منى في حجة الوداع، بين موته وبين حجة الوداع أكثر من 80 يوما، هل يتصور أنه 80 يوما ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما دعي للقول أن آخر آية نزلت كان قريبا من موته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها ما نزلت في منى كما ذكر، يعني هذا ما يستشهد به على أنها ما نزلت بمنى، خاصة أنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. نعم. ويوم لماذا قلت قريبا من موته؟ لأن المروي عن ابن عباس أنها نزلت قبل 9 ليال من موته عليه الصلاة والسلام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول. ويوم الفتح، فتح مكة، قال نزلت سورة آمن الرسول إلى آخر السورة يا سؤول، يعني الذي تكثر السؤال، يا من تكثر السؤال، وإنسان إذا أكثر السؤال لأجل التعلم والاستفادة فإن هذا لا بأس به، فإذا أكثرت السؤال قال عن الآيات السفرية فهو يذكر لك واحدة، ومنها هذه الآية آمن الرسول قال نزلت يوم الفتح في 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. والسيوطي رحمه الله قال عن هذا بأنه لا يعلمه مرويا في شيء يثبت أنها نزلت يوم الفتحة الآية، من جهة المروي الثابت قال لا أعلم بأنه، قال بأنه لا يعلمه مرويا في حديث. نعم. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع يوم بدر، يوم غزوة بدر، وبدر خارج عن المدينة، وذاك عدت سفرا من جملة السفر، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة سفرية في مبحث السفري والحضري، ويدل على ذلك أن سعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سيفا فأنزل الله جل وعلا سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال. قال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، يعني في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا معنى قوله إلى الحميد. يعني هذه الآيات يقول هي آيات نزلت ببدر، آيات نزلت في بدر فهي أيضا سفرية، ومعروف أن هذه الآيات نزلت في المبارزين الذين بارزوا قبل معركة بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من جهة، وعتبة وأخوه بن ربيعة، والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة في المبارزة، فأنزل الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال إلى قوله إلى الحميد. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، يعني قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقول بأن هذه أيضا سورة سفرية، وأن هذه السورة نزلت بأحد، يعني في تتمة البيت اقرأها. بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم وما ذكرنا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في بعض النسخ تتم إلى هنا، بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. الآية الأولى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذه في سورة النحل، قال بأحد يعني نزلت بأحد، يعني هي جعلها سفرية باعتبار زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد لم يكن أو منطقة أحد لم تكن لاصقة بالمدينة كزماننا اليوم. اليوم أحد لما اتسعت المدينة وصلت إلى أحد، فأحد من المدينة اليوم، لكن في زمنه لا، كانوا يعدونها من جملة السفر للحضر. فإذا ما نزل بأحد هو سفري باعتبار الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لنزولها بأحد هذه الآية حديث أبي بن كعب الترمذي، وذلك لما أصيب 70 رجلا من المسلمين في غزوة أحد، قال الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال وعرفات رسموا، يعني كتبوا نزول هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا معروف في حجة الوداع نزلت هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين. نعم. وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضري وقوعه كثير. وقوله وما ذكرنا هاهنا اليسير يعلمك بأنه لم يستوعب جميع السفري فذكره هنا، وإنما ذكر أمثلة من آي الكتاب التي نزلت في السفر فيطلق عليها السفري في مقابل الحضري. أما الحضري قال والحضري وقوعه كثير. السيوطي رحمه الله في التنوير في علوم التفسير ذكر الآيات التي ظهرت له على وفق اجتهاده وما روي أنها سفري، يعني استقصى السفري فذكره السيوطي في كتابه التحبير في علوم التفسير. نعم. وهذا بناء على ما ذكرت آنفا أنهم يذكرون السفري ولا يذكرون الحضري، لأن الأصل هو الحضر والسفر طارئ، ولما كان السفر طارئا فما نزل فيه يكون قليلا فيمكن حصره، ولهذا كالسيوطي وغيره اجتهدوا في ذكر ما نزل من آي الكتاب وهو سفري. نعم. قال النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. قال النوع الخامس والسادس الداخلة في العقد الأول متعلق بالنزول قال الليلي والنهاري، وهو لم يعرف الليل والنهاري لوضوحه، فالمراد بالليلي ما نزل بالليل والمراد بالنهاري ما نزل في النهار. وهنا ذكر بعض الأمثلة فيما نزل في الليل، هي 4 أمثلة، وهذا مثل ما قلت في السفر والحضر يقال في الليل والنهار يمثل للليل دون النهار، لأن النهاري كثير باعتبار أن النزول نزول القرآن أكثره يكون نهارا، استيقاظ يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا في النهار والناس حوله يتلقون الوحي منه مباشرة. أما ما نزل في الليل الذي الأصل فيه هو السكون فهذا يسير، فهذا عدده قليل، ولهذا إذا ذكروا يذكرون الليلية ويمثلون له، وأما النهاري فهو كثير. قال رحمه الله وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي، يعني هاتان آيتان ليليتان. الأولى قال وسورة الفتح أي نزلت في الليل، طبعا مقتضى كلامه أن الذي نزل هو السورة كاملة، سورة الفتح كاملة نزلت بالليل، ولكن أهل العلم يقولون إن الذي نزل في الليل هو مطلعها إلى قوله جل وعلا صراطا مستقيما. جاء في البخاري من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، لكنهم قالوا إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما. وهذه نزلت في بعد منصرفه من الحديبية عليه الصلاة والسلام، ولهذا عد كثير من أهل العلم الفتح المذكور فيها بأنه المتعلق بصلح الحديبية وليس فتح مكة على اختلاف في ذلك. قال وآية القبلة أي فولي، الآية القبلة قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي هذه اللي قصدها بقوله أي فولي، فآية القبلة قالوا هي آية ليلية، قالوا هي آية ليلية. بما استدلوا به على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. تأمل، قال قد أنزل عليه الليلة قرآن، قوله هنا قد أنزلت عليك ليلة القرآن هي التي استدلوا بها على أن هاته الآية ليلية، لأن ظاهر الأثر ماذا؟ أنزلت عليه الليلة هاته الآية. لكن الشيء الذي يشكل على هذه المسألة ما هي؟ هي مسألة ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، طبعا بعد الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي 16 أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة لما نزلت هذه الآية. قبل نتكلم متى نزلت هذه الآية حتى نفهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أول صلاة صلاها إلى جهة الكعبة؟ من قال إنها العصر، أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، لا صلاة الفجر ولا صلاة الظهر، صلاة العصر. هنا يكون كاين إشكال. ما هو الإشكال؟ هم يقولون الآية ليلية نزلت في الليل. طيب إذا كانت نزلت في الليل، الرسول بعد نزول الآية لم يصلي الفجر إلى بيت المقدس إلى إلى إلى الكعبة، ولم يصلي الظهر إلى الكعبة، وأخر الاستجابة لما في الآية إلى العصر. وهذا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل أمر ربه، كان يمتثل أمر ربه، وخاصة ما جاء في الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يحب أن يتوجه للكعبة. لما نزلت عليه الآية يؤخر صلاتين حتى الثالثة يستقبل، هنا استشكل. وهذا ما دعا بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية ليست ليلية، وإنما هي ليلة آية نهارية نزلت عليه بعد الظهر، ولما نزلت عليه بعد الظهر استجاب، فأول صلاة صلاها هي صلاة العصر. لكن في حديث ابن عمر أنه لما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح أتهم آت، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وذكر لهم الآية، قالوا إنما ذكر الليل باعتبار علمه، مش باعتبار نزول الآية في الليل، وإنما باعتبار علمه. هذا على القول أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي العصر، فلا بد من هذا التوجيه والقول بأن الآية ليست ليلية وإنما هي نهارية. لكن على قول من قال إن أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، لا إشكال في ذلك، تكون نزلت الآية في الليل، وأول صلاة صلاها بعد نزول الآية هي صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي والختم سهل أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. يعني هنا ذكر آية أخرى بأن آية ليلية هي قوله يا أيها النبي قل لأزواجك، لكن عندنا يا أيها النبي قل لأزواجك أن يأتي في الأحزاب في موضعين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، والآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. فأي الآية يقصد؟ يقصد التي هذه الثانية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، لأنه قال بعد لأزواجك والختم سهل أعني التي فيها البنات، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فقال التي خصت بها أزواجه، يعني الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. فهات الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول بأنها آية نزلت في الليل. وهذه الآية نزلت في سودة رضي الله تعالى عنها حينما مرت فرآها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال أما والله ما تخفين علينا. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم النسوة كنا شديد كان عندهن حياء عظيم في ذلك الزمن، وكنا يقضين حاجتهن في الليل، يخرجن في الليل. ومع ذلك عمر يقول سودة، لأنها معروفة بأنها كانت عظيمة البدن، فكانت معروفة، فقال إنك لا تخفين علينا. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذه الواقعة كانت في الليل، فاستدل على أن الآية نزلت في الليل، فهي من جملة الليلي. نعم. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. وآية الثلاثة الذين يقوله جل وعلا بسورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثلاثة الذين خلفوا مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، يحصرهم بعض العلم في كلمة مكة ليسهل عليك حفظها. مكة هي بداية أسمائهم، مكة مرارة، ميم مرارة والكاف كعب والهاء هلال. وبعضهم زاد ضبطا قال عن آبائهم عندك ضبط عكة، وعكة يرجع إلى الحرف الأخير في أسمائهم، فعكة العين للربيع، مرارة بن الربيع تجمع بين مكة وعكة، إذا عندك ميم وعين مرارة الميم والعين الربيع والده، ثم الكاف والكاف كعب بن مالك فمالك نهايتها الكاف، وعندك الهاء والهاء هلال بن أمية، هلال بن أمية، لتضبط هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم. وهذه الآية نزلت في الثلث الأخير من الليل كما جاء في الصحيحين حديث كعب بن مالك أنها نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، والنبي في بيت أم سلمة. طبعا وقوله والنبي في بيت أم سلمة لا يعني أن أم سلمة كانت مجتمعة معه، لأن المعلوم أن عائشة كانت تذكر، وهذا من جملة ما كانت تذكره للأزواج وفضلت به على الأزواج، أنه ما نزل الوحي في لحاف امرأة إلا هي، فكانت مجتمعة مع الرسول نزل عليه الوحي. أما قوله في بيت أم سلمة لم تكن مجتمعة معه، بل في بيت أم سلمة ليعلم أين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد قالوا نزلت في الثلث الأخير من الليل، فهي من جملة الليلي. نعم. فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا. فهذه بعض لليلي، يعني بعض الأمثلة لليلي، وذكر أربعة أو ذكر أربع آيات رحمه الله. قال على أن الكثير بالنهار نزل، يعني أكثر ما نزل بالنهار، يعني بناء على أن النهار هو محل النشاط والليل هو السكن، الليل هو السكن. والمناسب كما قال بعض العلم نزوله نهارا على الرسول والرسول بين الناس ليتلقاه الناس منه عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان الغالب هو النهاري. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم يكون مع الناس متى؟ أكثر ما يكون مع الناس في النهار بخلاف الليل. قال النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. نعم، هذا أيضا نوعان من هذه الأنواع من أنواع علوم القرآن الداخلة تحت هذا العقد الأول الذي ذكر تحته 12 نوعا، وهو الصيفي والشتائي. طبعا أنت ترى الآن كل هذه الأنواع التي ذكرها فيها مقابلة، مكي مدني ليلي نهاري سفري حضري، زاد هنا صيفي وشتائي. صيفي يعني ما نزل في الصيف، وشتائي ما نزل في الشتاء. طبعا أنت لو استشكلت الآن شيء، الفصول أربعة، لما لم يقولوا الربيعي والخريفي؟ قالوا الصيفي والشتائي، لم يقولوا الربيعي والخريفي باعتبار أن الربيع عند العرب تبع للصيف، والخريف عندهم تبع للشتاء، فحصروه في الصيفي والشتائي فقط، في الصيفي والشتائي. صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. قال صيفي كآية الكلالة، آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هي صيفية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام مسلم قال لعمر بن الخطاب ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. ولهذا قالوا آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طبعا الكلالة من لا ولد له ولا ولد، هذه الكلالة في مسألة ليس فيها والد ليس فيها ولد، يعني ليس فيها فرع وارث ذكر وليس فيها من الأصول الأب ولا الجد، هذه الكلالة، هذه في مباحث المواريث، ويسر الله عز وجل لنا أن نتدارس معكم إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل متن من متون المواريث، لأنه من العلوم التي ينبغي ألا يغفل عنها طالب العلم، وأن يحرص على تعلم الميراث وأحكامه وطريقة حسابه وحل مسائله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لذلك. قال النوع التاسع، وهذا الصيفي والشتائي مثل لو قال كالعشر في عائشة، يعني العشر آيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سورة النور إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. ومن استدلوا به على ذلك حديث عائشة في الصحيح قالت وإنه لا يتعلم، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في براءته، هاتي الآيات العشر من سورة النور في حادثة الإفك وما قاله أهل الإفك في عائشة رضي الله تعالى عنها، فبرأها الله ونزل القرآن على رسول الله. لما نزل على رسول الله القرآن والوحي يتذكر حال رسول الله، قالت وإنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. هم قالوا في يوم شات، هذه تدل على أنها نزلت في الشتاء، فجعلوها من قسم الشتائي، ما نزل من القرآن في الشتاء، وإن كان هذا نوزع، هذا ليس محل اتفاق، إنما نوزع حتى في جهة الحديث. هي قالت قوله عن رسول الله يتحدر منه مثل الجمان من العرق، قالوا هذه صفته صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، حتى ولو كان في في في في غير وقت بارد، كذا نزل عليه الوحي في أحوال كان ينزل عليه العرق صلى الله عليه وسلم، في يوم حار ولا في يوم بارد، ولكن تأكيدا على أنه حين يعتريه الوحي تأتيه مثل هذه الحال وينزل عليه العرق، يقول لك حتى في يوم بارد في يوم شات وكان ينزل عليه العرق، فقالوا إن هذا يتعلق بصفة نزول الوحي عليه، بحاله حين نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، يعني نزع هذا الأمر، وإلا ظاهره أنها نزلت في يوم شات فجعلوها في قسم الشتاء. نعم. قال النوع التاسع: الفراشي من الآيات. قال الفراشي من الآيات، لما ذكر الأنواع الأخرى متقابلة، هنا الفراشي ذكره وحده، ذكر الفراشية وحده لأنه لا يقابله شيء، وإنما الفراشي ألحق به شيئا، ألحق به النوم، ما كان في النوم باعتبار أن ما يراه الأنبياء هو حق ورؤي الأنبياء حق كما سيشير إلى ذلك. قال الفراشي يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وهنا يقولون في فراشه سواء كان نائما أو غير نائم، نزل عليه في فراشه سواء كان نائما أو غير نائم عليه الصلاة والسلام. الفراش معروف الذي يبسط على الأرض الذي ينام عليه الإنسان ويستريح عليه الإنسان ويجلس عليه. نعم. كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. كآية الثلاثة التي ذكرها مثالا في الليلي، وقلت لكم إنها نزلت على رسول الله وفي بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهنا ذكر هذا، قال كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، يعني آية الثلاثة المقدمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه عليه الصلاة والسلام، على فراشه عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم قوله هنا في بيت أم سلمة يعني هو في البيت، وليس لازما أن تكون مجتمعة به فنزل عليه الوحي، لأن هذه الخصيصة ذكرت لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. يلحقه يعني هذا الفراشي، يعني ما نزل على الفراش، قال يلحقه النازل مثل الرؤيا، وهو أشار يقصد بها النوم، وأشار إلى النوم بحالة عارضة في النوم، والحالة العارضة في النوم هنا هي الرؤيا، فهو أشار إلى ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه الصلاة والسلام. ومثلوا له بسورة الكوثر، فقالوا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وهو نائم، وأكد هنا بقوله لكون رؤيا الأنبياء وحيا، ليذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، ليس كغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وما يراه من رؤيا فهي حق عليه الصلاة والسلام، فهو يختلف عن غيره، فلهذا لا يقال كيف ينزل عليه وهو نائم، هذا باعتبار الذين أثبتوا النزول حال النوم، الذين أثبتوا النزول حال النوم كالناظم رحمه الله، استدلوا له بسورة الكوثر، قالوا نزلت عليه بعد أن أغفى إغفاءة عليه الصلاة والسلام، جاء هذا في حديث مسلم، حديث أنس عند مسلم، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، وهذه التي قالوا هي نوم، أغفى إغفاءة نام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ثم تبسم ضاحكا فقال أنزل علي آنفا سورة، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر وأتم سورة الكوثر. فقالوا متى نزلت على رسول الله؟ حين أغفى إغفاءة في نومه. طيب تقول في حال النوم ينزل عليه، زادك بيانا فقال إن حال الأنبياء ليست كحال غيرهم، لما قال لكون رؤيا الأنبياء وحيا يبين أن وضعهم يختلف عن غيرهم، وأن رؤيا الأنبياء حق، ولهذا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه القرآن وهو نائم، لأن النوم هذا قلت على قول من يثبت أنه ينزل عليه القرآن وهو نائم، لا يقال بأن النوم هو مظنة عدم الضبط. لما؟ لأنه أعلمك الآن بأن رؤيا الأنبياء حق ووحي، حق ووحي، ولهذا ما يشكل هذا الاستشكال، فتقال إن النوم هو مظنة عدم الضبط وإدراك ما يقع حال النوم لتميز الأنبياء عن غيرهم، وأن وضعهم يختلف وحالهم حال النوم يختلف عن حال غيرهم. أنا قلت لكم كررتها باعتبار من يرى ذلك، لأن هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. الفراشي نعم ينزل عليه في فراشه، لكن الفراش يعم حال النوم وعدم النوم، لكن قالوا إذا كان نائما ما ينزل عليه القرآن حال نومه. وبالنسبة لحديث أنس، لما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أغفى إغفاءة، قالوا هذه إغفاءة الوحي التي كانت تعتريه إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد به أنه نام عليه الصلاة والسلام فنزلت عليه، بل قالوا هذه الإغفاء التي كانت تعتريه إذا نزل عليه الوحي، هذا طبعا في توجيههم لهذا الحديث والاستدلال. نعم. وهم أيضا يقولون إننا نسلم لكم بأن رؤيا الأنبياء حق، نعم لا يخالفون في هذا، يعني فيما قاله الناظم لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لكن قالوا الأصل في القرآن تلقيه بالسماع والقراءة، الله جل وعلا قال نبيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فلا يكون في حال نومه. نعم. قال النوع العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة، وهذا القول بعدم ثبوت نزول القرآن حال النوم السيوطي يرى به، السيوطي يقول به بأنه لا يثبت نزول القرآن حال نومه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال النوع العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. قال النوع العاشر أسباب النزول، وهذا أيضا ذكره وحده لا يقابله شيء، يعني هاتي 12 نوعا ذكر منها ما هو متقابل، وهي 10 متقابلة، الذي سبق بيان المكي، المدني، السفري، الحضري، والصيفي، والشتاء، والليل والنهار، يأتي 8، وسيأتي أول ما أنزل وآخر ما أنزل، لكن الفراش وحده، وكذلك أسباب النزول وحدها. فقال النوع العاشر أسباب النزول. أسباب النزول هو ما أنزل شيء من القرآن لأجله، هذا هو سبب النزول، ما أنزل شيء من القرآن لسببه، واقعة وقعت فنزل القرآن، أو سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، هذا يقال له سبب النزول. ما سبب نزول هذه الآية؟ هذه الواقعة التي وقعت فنزلت هذه الآية، أو هذا السؤال الذي سئله صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب من الوحي فقالوا هذا سبب النزول. فسبب النزول هو ما أنزل شيء من القرآن لأجله. قال رحمه الله وصنف الأئمة الأسفار، يعني الكتب، الأئمة خاصة المعتنون بالتفسير صنفوا الكتب، الأسفار يعني الكتب. قال فيه يعني في أسباب النزول صنفوا كتبا في هذا المبحث الخاص، هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو أسباب النزول. قال فيمم نحوها استفسارا، يقصد هذه الكتب، بحثنا هذه الكتب، واقصد هذه الكتب لتعرف الآيات التي لها سبب نزول، فهذا يعين في فهم الآية، مما يعينك على فهم الآية أن تعرف سبب نزولها. قال نحوها استفسارا، يعني تطلب من خلالها أسباب نزول هاته الآيات التي ذكروا لها أسباب النزول. وطبعا العلماء قد صنفوا في هذا الباب، من أشهر الكتب كتاب أسباب النزول للواحدي، هذا من أشهر الكتب. السيوطي رحمه الله له كتاب أيضا في أسباب النزول، السيوطي رحمه الله ممن له اعتناء كثيرا بالقرآن، له كتب كثيرة بالاعتناء بالقرآن، وأنفسه الذي قلنا هو الإتقان، الذي الناس الذين يعتنون بعلم القرآن عيال عليه، له لباب النقول في أسباب النزول. الحافظ بن حجر رحمه الله له العجاب في بيان الأسباب، وكذلك علي بن المديني ذكر له كتاب في أسباب النزول، ومن أشهرها في زماننا هذا الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله له الصحيح المسند في أسباب النزول، وهذا من أنفس الكتب لأنه جاء عن تحقيق في المرويات التي رويت وصحتها في أسباب نزول الآيات. فالشيخ مقبل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة له هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس في هذا الباب المتعلق بأسباب النزول. فقوله فيمم نحوها استفسارا، وأشار لك، لا يريد أن يقول لك إنك تذهب إلى الكتب وتبحث فيها وتقرأ فقط، وإنما يشير لك إلى فائدة مهمة، وهي أن طريقة معرفة أسباب النزول هو المنقول والمروي، هو المنقول والمروي، الأمر لا يتعلق به اجتهاد. فقال فيمم نحوها استفسارا، فإذا أردت أن تعرف سبب نزول أي من الآيات من ورد فيها سبب النزول، قال فيمم نحوها استفسارا، يعني في هذه الكتب. لماذا؟ لأنه الطريق الوحيد، هذا الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول، الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل والرواية الصحيحة، لا يوجد طريق آخر. الباب هذا ليس باب اجتهاد، لا تذهب تجتهد وقال هذه الآية سبب نزولها كذا وكذا تقول اجتهادا، لأن هذا يكون من القول على الله عز وجل بغير علم. فلا طريق لمعرفة سبب النزول إلا الرواية الصحيحة التي والنقل من الرواية الصحيحة، نعم هذه الآية نزلت في سبب كذا وكذا، هذه الواقعة أو ورود هذا السؤال، من أين أتيت بهذا؟ قال روي في هذا ما ثبت، وتذكر الرواية لذلك. ولهذا الطريق الآن لمعرفة سبب النزول إنما هو النقل من الروايات الصحيحة فقط، ولا مجال للاجتهاد ولا دخل له في هذا الباب. وهو تكلم عن أسباب النزول، طبعا هو يقصد أسباب النزول الخاصة، القرآن كما يقول المعتنون بعلوم القرآن له سببان للنزول، سبب خاص وسبب عام. أما السبب الخاص هو هذا الذي نتكلم عنه، السبب الخاص هو هذا الذي نتكلم عنه، أن هذه الآية نزلت، ولهذه الآيات نزلت في هذه الواقعة، فسبب نزول هذه الآيات هو هذه الواقعة. هذه الآيات نزلت بعد هذا السؤال، فسبب نزول هذه الآيات هو هذا السؤال. وهذا في آيات، ولا يشمل القرآن كله، ليس كل ما نزل في القرآن له سبب خاص، لا، هذا موجود في آيات، في آيات وإن كانت كثيرة، لكن ليس في كل آيات القرآن وليس في أكثر القرآن. أما النوع الثاني من الأسباب وهو السبب العام، السبب العام لنزول القرآن كله بجميع آياته، ما هو السبب العام لنزوله؟ لأجل هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم للصراط المستقيم، لأجل أن يدبر الإنسان هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. فهذا هو السبب العام لنزول كل الآيات. ومع هذا السبب العام، إن بعض الآيات لها سبب خاص لواقعة وقعت أو سؤال سئل فنزلت آية أو آيات في ذلك، فهم يعتنون بهذا القسم الخاص. أما العام فهو معروف معلوم في أصل في سبب، أقول السبب العام لنزول القرآن، وهو يشمل ماذا؟ يشمل المقاصد التي لأجلها أنزل القرآن، وهذه تستقصى ويذكرها أهل العلم، أنزل لأجل أن يدبر، لأجل هداية الناس وغير ذلك. فإنما يقصدونهم بهذا المبحث في علم القرآن ذكر الأسباب الخاصة لنزول بعض آي الكتاب. نعم. ولذلك يمكن من هذا، وهذا أيضا يذكره المعتنون بعلم القرآن، أن نقسم آي الكتاب إلى قسمين. آي الكتاب يقسم إلى قسمين، آيات لها سبب نزول خاص وآيات ليس لها سبب نزول خاص، والجميع له سبب عام للنزول وهو المقاصد التي لأجلها أنزل القرآن. أما من جهة تقسيمها، هذه آيات لها سبب وهذه آيات ليس لها سبب، ولا يمكن نجتهد في معرفة السبب، لأن الطريق إنما هو طريق النقلي من الرواية الصحيحة فقط. نعم. قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحة أشياء كما لإفكهم من قصتي. نعم. هنا لما تعلمنا وأشار إلى أن طريق معرفة أسباب النزول إنما هو النقل والرواية الصحيحة، تكلم هنا رحمه الله عن الروايات المتعلقة بأسباب النزول، فذكر ثلاثة: ما يروى إلى الصحابي، وهو بقوله ما فيه يروى عن صحابي رفع، ما يروى عن الصحابي، والثاني وإن بغير سند فمنقطع، ما يروى بغير سند، والثالث قال أو تابعي فمرسل وصحتي، يعني ما يروى عن التابعي، ما يروى عن صحابي، صحابي يروي أن سبب النزول وكذا وكذا في الآية، وسنذكر هل القسمين يعني التصريح ما هو صريح وما هو ليس بصريح، وما روي بغير سند هذا لا إشكال فيه، ما روي بغير سند كما قال هنا رحمه الله فمنقطع هذا لا يستدل به، يعني هذا لا يمكن لا تجعله قسيما، لأنه لا يستدل به ولا يلتفت إليه فيرد ولا يقبل، ما روي بغير سند، فيصير عندنا ما روي مسندا إلى الصحابي وما روي مسندا إلى التابعي، أقول مسندا لكن منتهى إلى التابعي الذي هو المرسل، فيذكر لك أن سبب نزول الآية هو كذا وكذا، هذا سنفصله إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.